إلى جميع المسلمين والمسلمات في كل مكان، وأبارك لكم هذا الحفل البهيج، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم في أحياء هذه المناسبات ونحن في حال أفضل من هذا الحال، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بلغ العلا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه صلوا عليه وآله صلوات. رمضان الخيرات أطلى وبنور لله تجلى، قد جاء ليجمع فرقتنا الأهلا بخزام الحب له عبق، وبدنيا العطر هو الأحلى، وهلال لاح بطلته، والبشر بغرته هلا. هو باب ضيافة بارينا، هو قرآن الأنفس يتلى، ولد الإحسان به شرفا إذ في بيت المرسل حلا، حسن والإحسان تراما، وله عشقا يبدي الوصلا، قد جاء ونور دنيانا، وله الدنيا هتفت أهلا، وعقدنا حبا وولاء في يوم ولادته الحفلة، قد فاز بجنة خالقنا من رفع الأصوات وصلى. ميلادك يا الغالي روانا، وبنورك يا الحسن هدانا، ميلادك يا الغالي روانا، وبنورك يا الحسن هدانا، الله الله الله تحلى الدنيا وياه، الله الله إيه تحلى الدنيا وهي الله ميلادك يا الغالي روانا وبنورك يا الحسن هدانا ميلادك يا الغالي روانا وبنورك يا الحسن هدانا الله الله الله تحلى الدنيا وهي يلا يلا وياي الله الله وتحلى الدنيا ميلادك يا الغالي روانا ميلادك يا الغالي روانا وبنورك يا الحسن هدانا وبنورك الحسن هدانا وبنورك الله الله الله الله الله تحلى الدنيا وياك تحلى الدنيا الله ايو ميلادك ترى هذا مو صوتك اريد صوتك هذا الامام اللي يقولون دائما انه يعني مظلوم احنا اليوم نبغي نوري العالم ان احنا مستانسين وفرحانين الى مولد الامام الحسن نريد نوري كل الناس ان احنا اليوم نحتفل بهذا المولد مولد شباب اهل الجنة الامام الحسن يلا جميعا يلا ميلادك يا الغالي روانا وبنورك يا الحسن هدانا وميلادك يا وبنورك يا الحسن هدانا الله الله الله وتحلى الدنيا ويا ميلادك ميلادك يا الغالي روانا وبنورك يا الحسن الله الله الله الله تحلى الدنيا وياك ايه الله ايه بالبسمة والأفراح والغم أكيد ينزاح جينا وحضرنا للحسن كنا سوية الله وجينا على الأشواق هللة عطر فاح نقدم تهانينا إلى الهادي سوية جينا على الأشواق هاللي عطر نفاح نقدم تهانينا إلى هادي هدية هي مبروك يا زمرة مبروك يا العترة يا المرتبة الليلة بس ماتك عليا اي اجمل تحانينا واغلى امانينا لك يا وسيطها يا نسل الهاشمية وشيلوها شيلة يا بشار لا اله الا وصلوا على نور القمر ليلى وبالحسن ما أحلى الخبر وفي كل قلب الاسم أثار وهننا كل شيعي وموالي مولانا يا محب غالي الله الله الله تحلى الدنيا وين بتقولوا له لا الله ايه كذي ايه ميلادك يا الغالي روانا ميلادك يا الغالي وبنورك يا الحسن هدانا وبنورك يا الحسن وبنورك الله الله الله الله الله تحلى دنيا. قولوها جميعا افرحوا. الله الله الله تحلى دنيا. ايه نرسم معاني كثار في بهجة الاطلال، نرسم حلمنا ونلتقيه بهالمسية. إن عشق سنة المولود كل من غاوى المولود، كل من دعا باسمه بحياة المبتلية. يا حاضر افرح له هذا الفرج واحلى، هذا الإمام المجتبى وابن الزكية. هذا العدل والجود والتضحية والزود، واغلائي وعلى يدينا تعديك صعبة وبالية. حتى النجم فيه احتفال ليلى عيل، نور على الأمة اشتعال. الحسن هالليلة وصال وينشر تباشير الأمل. والجنة مدهوشة بجماله، والفرحة غنت بوصاله. والجنة مدهوشة بجماله، والفرحة غنت بوصاله. الله الله الله تحلى الدنيا. يلا جميع صوتكم. ميلادك ميلادك يا الغالي روانا، وبنورك يا الحسن. يلا ميلادك. اعطوني عصاي ابغى اضرب. وينهم اللي ما يجاوب؟ ايه الله الله الله جميعا. هي سبحان من سواك يا الحسن ما أحلاك، نور وزهر ورد وشمع يا ابن محمد. وطاب الفرح لنا طللنا لعلينا، علقنا زينات احتفالك والله يشهد. وهذا الفرح غامر لجل الوالي الطاهر، هذا الوعد هذا العهد منا تجدد. وفحت رياحينك يا الحسن وش زينك، والعالم نشوفه في ميلادك تورد. يا الغالي فرحان الزمان ليلى، وفيها الولادة يا الحسن. ويا ذهب يا غالي الثمن، انت الارض وانت الوطن. ويا اهل بك يا مجتبانا، يا اهل مولدك رعانا. يا اهل بك يا مجتبانا، يا اهل مولدك رعانا. الله الله الله تحلى الدنيا. الله الله ميلادك يا الغالي، ميلادك يا الغالي، وبنورك يا الحسن هدانا. ميلادك يا الغالي وبنورك يا الله الله الله الله تحلى الدنيا. الله ايه نرسم معاني كثار في بهجة الأطهار، نرسم حين من أول التيقي بهالمسية، نحشق سنة المولود كل من هو المولود، كل من دعا باسم بحياة المبتلية. يا حضر افرح له هذا الفرج وحله، هذا الإمام المجتبى وابن الزكية، هذا العدل والجود والتضحية والزود، وعلى إيدينا نعدي كل صعبة وبلية، وحتى النجم بيحتفل نور على الأمة اشتعال. الحسن هالليلة وصال وينشر تباشر الأمال، والجنة مدهوشة بجماله والفرحة غنت بوصاله. الله الله الله تحلى الدنيا و... الله الله الله تحلى الدنيا. ميلادك ميلادك يا الغالي وبنورك يا الحسن، ايه ميلادك وبنورك، ايه الله الله الله الله الله الله تحلى الدنيا ويا صلوات. عم الخير بينا، عم الخير بينا، وابتسم وجه الحسن وابتسم وجه الزمن، ذكرى ميلاد الحسن وابتسم وجه الزمن، ذكرى ميلاد الحسن. عم الخير بينا، عم الخير بينا، عم الخير بينا، وابتسم وجه الزمن ذكرى ميلاد الحسن، وابتسم ذكرى ميلاد الحسن. عم الخير يلا صوت جميعا، عم الخير بينا، عم الخير بينا، وابتسم وجه الزمن ذكرى ميلاد الحسن، وابتسم وجه الزمن عم الخير بينا، عم الخير ايه عم الخير، ابتسم وجه الزمن ذكرى ميلاد ايوه بدسم وجه الزمان عم الخير بينا، وبمانينا وتهانينا اجينا وكل قلب ينبض سعادة. الحسن طيبة عمر طيبة، الحسن طيبة غمر طيبة، وتباشر كل موالي بهالولادة، نقول اسمه وتنب رحمة، وذكر اسم الحسن أعظم عبادة. الحسن خيرة سبق غيره، اليدك باب الحسن ياخذ مرادة. يا هلا بنوره ليل النصب ضوانا، يا هلا بنوره نسى القلب أحزانا، وعلي مقامه وشانه. هذا الحسن هذا الحسن مولود هاليوم، هذا الحسن هذا الحسن اي بشرى ونور لنا، بشرى ونور لنا، نبحى من جنة عدن ذكرى ميلاد الحسن، نبحى من جنة وعدن ذكرى عم الخير بينا، عم الخير بينا، عم الخير. وابتسم وجه الزمان وابتسم ذكرى، قولوا قولوا عم الخير بينا، عم الخير اي مع الزهراء وابو الزهراء وعلي. هذا المساء نبدي ابتسامة حبيب الله في شهر الله، حبا الله من الجنة علامة، نزل وحيا بسم الدنيا يغني المصطفى بهذه الكرامة. علي خبرك ترى يبشرك حفيدك وارث علوم الإمامة، يا هلا بنوره جبريل زف أخباره، إيه الهادي أغلى بشارة، إيه اسم الباري اختاره، اسم الباري اختاره، اسم الحسن اسم الحسن يكشف الهموم، اسم الحسن اسم الحسن يكشف الهموم. في كل بيت زينة، في كل بيت زينة، ليلة نستنا الشجن ذكرى ميلاد الحسن، ليلة نستنا الشجن ذكرى. عم الخير بينا، عم الخير بينا، عم الخير ايه. وابتسم وجه الزمان عم الخير بينا، اي الحسن اسوى حسن قدوة، حديث التقل نفسك بيانه، كتاب الله ولي الله تمسك بهما اصل الديانة، في ميلاده وفي اعياده زنت ليلة قدر اخرى بسمانه، ذكر اسمه مثل ختمة، عظيم والله رافع لمكانة، يا هلا بنورة ليلة عظيمة الليلة، اي بالدنيا حال تنزيلة تتشرف بترتيلة، اي ليلة عظيمة الليلة بالدنيا حال تنزيلة نتشرف بترتيلة. ذكر الحسن ذكر الحسن مصحف مكتوب، ذكر الحسن ذكر الحسن مصحف مكتوب. عين الله عينه، عين الله عينه، يا قلب انسى الشجن الليلة من ايه، يا قلب انسى الشجن ذكر من. عم الخير بينا، عم الخير وابتسم وجه السماء، عم الخير بينا، هي بمانينا وتهانينا، اجينا وكل قلب ينبض سعادة، حسن طيبك ومرطبه، وتبشر كل موالي الولادة، نقول اسمه وتهب رحمة، وذكر اسم الحسن أعظم عبادة، حسن خيره السبك خيره، يدك باب الحسن ياخذ مراده، يا هلا بنوره ليل النصب ضوانه، اي نسى القلب احزانه، وعلي مقامه وشانه، وعلي مقامه وشانه. هذا الحسن هذا الحسن مولود اليوم، هي هذا الحسن هذا الحسن مولود اليوم. الله الله الله الله الله بشرى ونور لينا، بشرى ونور لينا يا قلب انسى الشجن الليلة ميلاد الحسن، من خير بينا عم الخير وابتسم وابتسم اي مع الزمرة وابو الزمرة وعلي هذا المثال بدي ابتسامة. حبيب الله في شمر الله حبه الله من الجنة علامة، نزل وحيا بسما الدنيا يغني المصطفى بهذه الكرامة. علي خمرك ترى يبشرك حفيدك وارث علوم الإمامة. يا هلا جبريل زف أخبارك إلى الهادي أغلى بشارة، اسم الباري ختارة جبريل زف أخبارك إلى الهادي أغلى بشارة، اسم الباري ختارة، اسم الحسن اسم الحسن يكشف الهموم. الله في كل بيت زينة، في كل بيت زينة ليلة نستنا الشجن ذكرى ميلاد الحسن. ليلة عم الخير بينا، عم الخير وعم الخير بينا وابتسم وجهي الزمان ذكرى ميلاد الحسن. صلوات جدة جدة الكرم عند الحسن ميراث، جدة السائل ما إجاه مذلول، جدة يعز حتى الفقير بعين، جدة كرم شف كرم شفة صباح غيث البرية، كرم شفة صباح وكرم شفة صباح غيث البرية، وكرم شفة صباح غيث البرية غيث البرية غيث البرية. إيه حسن بي حسن بي هبري الفرح عطرك، حسن بي يا غل تنشد علي قلبي، حسن بي من طاغة وعلي آية، حسن بي وملك روحي مثل أم الزكية، وملك روحي مثل ومثلك اثنين الحيه، وملك روحي مثل ملك روحي مثل أم الزكية، أم الزكية، أم الزكية. صوب طير رسالة هوال شعيب جمالة، صوب طير رسالة شعيب جمالة، أجا أجمل غاية نازل آية في شهر رمضان. أجمل غاية نازل آية في شهر صبت الرسالة صبت الرسالة هو شاعر جمالة صبت الرسالة شاعر جمالة. أجمل غاية نازل آية في شهر رمضان. أجمل غاية نازل آية صبت الرسالة قولها صبت أنا أقول هي والله هي والله شاعر جمالة. يلا كمل اي والله اي والله اجمل غايه نازل ايه في شهر رمضان. ترى والله العظيم اذا ما تجاوبون عدل الحين بس شويه وامشي. هذا مو صوتكم ترى والله مو صوت. يلا جميعا صمت انا اقول اي والله شاعر ايه كذي والله صبت الرساله وينكم معقوله يعني اجمل غايه نازل ايه هي وما رجوا حرين حيدر والزكية عليهم دوم آلاف التحية بشارة خير جدهم هالمسية حيا الله لجانا حيا ينور دنيانا اي رسول الكون نزلت الملايك قوافل نور بالفرحة تشارك تطوف عليه وتهني وتبارك يا الهادي مبارك اي آيات بدارك اي كذي يا الهادي مبارك اي آيات بدارك اي وليلة سعيدة لأهل العقيدة ليلة سعيدة لأهل العقيدة للوفاية نازل آية في شهر رمضان. أجمل غاية نازل آية صبت الرسالة أنا أقول إي والله إي والله إي والله إي والله إي والله أجمل غاية نازل آية حي الله مثل قرآن نازل بالسعادة أعز مولود في شهر العبادة هدى الآيات يذهب هالولادة حلوة نبحاته إيه طيبة نسماته ونزل للناس مصحف قدسي يطهر وابو الزهراء اعطاها الله كوثر بدا مسرور واما الشان ابتر تزهي انواره ايها يا احلى بشاره باحلى الليالي حق راية نازل آية في شهر رمضان. أجمل غاية نازل آية يلا جميعا صبت هي والله ايه كذي واحد يستحي يقول أجمل غاية نازل آية فيشا. يلا الحايك صوتك إلهي الكون نازل أمر سامي من العليا للهادي التهامي حسن سما عاشت هالأسامي سيد للجنة اسمه من ربنا إلهي الكون نازل أمر سامي من العليا للهادي التهامي حسن سما عاشت هالأسامي سيد للجنة بس تقول سيد الجنة هي اسمه من ربنا سيد من كل جهاته تشرب صفاته حسن حكاية نازل آية في شهر رمضان أجمل غاية نازل آية صبت الرسالة صوتك إيه والله إيه والله إيه والله إيه والله أجمل غاية نازل آية يلا يلا الهيره تندوم اسمه بكل بالية ونيجيه بشوق نتامل عطيه ولا رد يوم ايدينا خليه فاتح ابوابه يكرم احبابه فاتح يا الله ونهرت الدوم اسمه بكل بالية نيجي بشوق نتأمل عطية ولا رد يوم ايدينا خليه فاتح ابوابه هي يكرم احبابه صبت الرسالة صبت الرسالة اي والله اي والله سبطر اجمل غاية في شهر رمضان غاية في شهر رمضان صلي يا ربي على شمس الضحى أحمد المختار نور الثقلين صلوات يلا نهاية الاحتفال نريد شوية أسرع شوية شوي شوي أنا راح أجيكم إن شاء الله بسرعة بشكل سريع بس أريد أشوف بسمتكم ضحكتكم بعض الوجوه أشوفها من غير ما أشر عليها مين ابتسمت جاية حزينة المكان ما نبغي ناس يجون هني ومبوزين نبغي ناس تضحك مستانسة الليلة ميلاد الحسن إيه نبغى نشوف فرحة فرحة صلي يا ربي على شمس الضحى أحمد المختار نورتك يا الله صلي يا بتقول له لا السلام عليكم مولانا يا الله وعلى نجم العلا بدر الدجى من عليه الشمس ردت مرته أحمد المختار نوره وبسيفين ورمحين غزا وله الفتح ببدر وحنين يا الله وعلى الزهراء مشكة الضياء كوكب العصمة أم الحسن يا ربي على خمس الضحى أحمد المختار هي وشهيدين سعيدين هما كعدم الآل علي بن الحسين. يا الله وعلى مصباح محراب الدعاء للرسول المجتبى قرة عين. يا الله وعلى الباقر مقياس الهدى وعلى الصادق حقا غير من. هي وعلى الكاظم موسى والرضا شمس طوس وضياء الخافق. يا ربي على خمس الضحى احمد المختار والتقى. وابي جعفر الثاني التقي مطلع الجود سراج الحرمين. يا الله نوره نور حق يقتدي عيسى به عجل الله طلوع النير. هي هم أزاهر بهم فحثنا هم رياحي نور رياض الجنة. اي نظم العبد قوام ولهم صلوات لمعت كالبرقدين. هي يضلب الجنة من رضوانهم لا يساويه بتمر ولجين. هم كرام لم يخب قاصدهم هم مرام للورى في النشأتين. يلا يلا سره الله بآل المصطفى والمحبين لهم والأبوين. أحمد يلا يلا يلا وعنبي صلوا على وعنبي صلوا على وعنبي صلوا على ما شاء الله ما شاء الله. ارفع صوتك انت بس تقول طابت ليالينا باسم الحسن جينا طابت ايه بالبنجة غنينا طابت ليالينا. ايه ترعى المحب عنا طابت ليالينا. ايه على الابواب ندق وشاك حادي سيما الاحسان قمر هاليوم بادي الف مبروك من الفرحة النادي مثل هاليوم يا اهل الوفا تعننا لا اله الا الله زفت اهل الحادينا على راح لو ما الحسن ما جينا يا اهل الوفا تعننا زفت اهل الحادينا لو ما الحسن ما جينا ونصف يا حلاوة نصف يا حلاوة ايه اعطونا من مالكم الله يخلي اعطونا من الله يخلي نصف يا حلاوة ايه وبكل درب زينة طابت اي الطافة تحوينا اي ترعى المحب عينه نزور بيوت نسايم خفينا مثال الجود ممدنا تروينا نطوف بصوت نشيدا عنها في قرقع عون مشاعر نبديها نه الله يعطيكم لاي بيت مكة يوديكم وبرحمتي جازيكم عطونا الله يعطيكم بيت مكة يوديكم وبرحمتي جازيكم يلا وناس فحلاوة على النبي ايه اعطونا من الله يخليه اعطونا من الله يخليه وناصفة يا حلاوة على النبي وناصفة على ايه باسم الحسن جينا طابت بالبهجة غنينا اي ترعى المحب عينه اي باسم الحسن جينا اي باسم الحسن جينا اي بالبهجة غنينا اي ترعى المحب عينه هدايا اليوم على حب مولانا وكل مشغوف يشارك ويانا حسن معنا ينور دنيانا كرم والطاب من اول ريحانا كل شيعته مسرورة لا وبيوتهم معمورة خصهم ولينا ونورة كل شيعته مسرورة وبيوتهم معمورة خصهم ولينا بنورة يلا ونصفى بيخلصون البيزات يلا اعطونا من مالكم اعطونا من ناس فيا حلاوة الله الله بالحب تعنينا ونمد ايادينا اي ترعى المحب عينا اي ترعى المحب عينا هي شغر نبحات شغر خير ورحمة ملينا جيوب من الحب والنعمة حسن ومال كتبناها باسمه في يوم الدين يجود على الأمة لا ما يسد أبوابه وجنوه كل أحبابه سبب كرم من سابه لا ما يسد أبوابه بوجوه كل أحبابه سبب كرم من سابه وناصفة حلاوة احطونا من مالكم احطونا من تعال ناصفة يا حلاوة على النبي ناصفة يا حلاوة اي باكر يوافينا تعبت اي كنا ينجينا اي ترعى المحب عينا اي باسم الحسن جينا الله بالبنجة غنينا وترعى المحب عينه اي وناس فيا حلاوة احطونا من الله يخلي عيالكم باسم الحسن جينا بالبنجة غنينا ايه ترعى المحب عنا ايه على الابواب ندق والشوق حادي وسما الاحسان قمر هاليوم بادي الف مبروك من الفرحة النادي مثل هاليوم اجا صبط الهادي اهل الوفة تعنانا بتهني الهادينا لو ام الحسن ما جينا ام الحسن ما جينا وناصفة يا حلاوة ناصفة يا حلاوة على النبي صلاوة يا مستمعين النظام صلوا وسلم على محمد وآل محمد قال النبي لفاطمة أنك ستلدين غلاما قد غنأني به جبرائيل عليه السلام فلا ترضعي حتى أصير إليك قالت نعم فلما قرب وضع البتول بصبط الرسول ونجل علي الوصول دخل عليها النبي وقال لها يا فاطمة طيبي نفسا وقري عينا فطوبى لك بحملك بالزكي والصبط البهي فإن جبرائيل قد غنأني به وإنه وأقام الحسين سيدا شباب أهل الجنة وإن الله تعالى سيظهره لك وإنه أميني على ديني وخازن علمي وقاضي ديني وصفوة ربي وهو وأخوه ريحانتاي في الدنيا والآخرة يا مستمعين النظام على البدر التمام محمد قالت أسماء لأسماء بنت عميس وأم سلمة احضرا ولادتها فبينما هي علي السلام جالسة لم تحس بوجع ولا ألم وحولها نساء من أهل الجنة والبيت يضيء نورا وقد امتلأ البيت من روائح الطيب وإذا بنا قد وضعت بولدها الحسن الزكي صلوات علي ابن أبي طالب فاطمة الزهراء الحسن ابن علي الحسين الشهيد زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم علي بن موسى الرضا محمد الجواد علي الهادي الحسن العسكري وصاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان والإحسان والإحسان وحق الزهرة وحيدر والإحسان الكرم موجود من عندهم والإحسان أموت على النمج أحسن والإحسان أصيرا خادم الأمة الزكية صلوات هذا والحمد لله رب العالمين وأسأل الله أن يعود عليكم هذه الأيام وأنتم في حال أفضل من هذا الحال إن شاء الله بركة الصلاة على محمد وآل محمد